هذا سائل يقول لماذا لا نقول الآية ويقول تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام أنها عامة سواء كان أمام الكعبة أو بعيدا عنها، بمعنى يصح أن يستقبل جهة القبلة أمام الكعبة. هذا لم يقله أحد، نحن نقلنا كلام الموفق رحمه الله تعالى، قال إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عيلها لا نعلم فيه خلافا. هذه واحدة، والأمر الآخر كما سبقت الإشارة إليه، فالأصل أن يكون ذلك إلى الجهة إلى جهتها بمعنى إلى إليها، لكن لا شك أن الإنسان كونه يصيب عين الكعبة مع البعد بعد الجهة هذا لا شك أنه كما قلنا أنه من تكليف ما فيه مشقة أو قد يكون محالا، فعند ذلك من كان قريبا عليه أن يصيبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هي القبلة وقال للمسيء صلاته فاستقبل القبلة، إذن هذا لابد أن يستقبل القبلة، والأصل هو استقبال عينها، هذا هو الأصل وليس جهتها، لكن لما كان من كان بعيدا يتعذر عليه ذلك أو يصعب عليه ذلك أو يكون في ذلك لا شك أن من الكلفة والمشقة ما لا يستطيعه كل أحد، لأن هذا يحتاج إلى دقة هندسية في غاية الدقة، مع كل ما بعدت المسافة لابد أن يكون أي انحراف بجزء من الدرجة يبعده عن عينها، وعند ذلك لا شك أن هذا يكون مما فيه مشقة. هذا السائل يقول في حديث عبد الله بن أنيس قال فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء، هل الإيماء كان بالرأس أو بالعين؟ لا، الأصل في الإيمان أن يكون بالرأس وليس بمجرد العين، الأصل أن يكون الإيماء أن يحرك رأسه في هذا الإيماء، وكما قلنا يكون على حسب قدرته، يكون السجود أقل من الركوع، لكن لابد أن يكون في حاله كما يقال مثل هذا أن يرقب الإنسان، أو إذا كان الإنسان يصلي على سيارة ونحوها والأمانع أن يصلي في حال السيارة، لكن لابد أن يكون لئلا يؤدي على خطر لمن كان حوله، فإيماؤه في السجود بحيث أن ينظر طريقه ولا يقع كما يقال ما يضره أو يضره غيره، ويكون الركوع أرفع من ذلك، إذا ما هو أدنى شيء يمكن أن يصل إليه فهذا يجعله لسجوده بحيث أنه لا يضره أو لا يؤذيه أو لا يؤذي غيره، وإذا وصل إلى هذا السجود يكون الركوع أرفع منه. قال أدلة اشتراط القبلة كلها أوامر باستقبال القبلة، فولي وجهك ثم استقبل القبلة، لكن ما وجه الدلالة على بطلان من صلى على غير القبلة؟ ذكرنا الإجماع، يعني ماذا تريد أكثر من هذا الإجماع؟ يعني هذا الأمر بها، ثم بعد ذلك ذكرنا الإجماع بعد ذلك، يعني هذا ما فهمه العلماء من هذا الأمر لهذا الاستقبال، وهو كما ذكره بعد ذلك. هل معنى ذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكون الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقبال والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقبال، فهذا الذي فهمه عامة العلماء وجمهور العلماء بل الإجماع على ذلك، أن من صلى بخلاف ما أمر به كانت صلاته غير صحيحة، لأن أحيانا يكون هذا الأمر قد يكون لا يعني لا يترتب عليه الفساد، والغالب أنه يترتب عليه الفساد، وهذا كما قلنا في الشروط، فعند ذلك شرط الصحة إذا اختلت هذه الصلاة والعبادة. ثم ذكر سؤالا جاءت الإشارة إليه لعله كتبه قبل أن نقوله، قال هل للسيارة تصح صلاة النافلة فيها في السفر؟ نعم نصح في السيارة في الطائرة سواء كنت أنت القائد أو أنت الراكب، لكن كما قلنا إذا كنت أنت القائد للسيارة ونحوها لكن لا تفعل فعلا يؤدي إلى الإضرار بنفسك وبالآخرين سواء من الراكبين معك أو الراكبين، بمعنى لا يكون سجوده وهو لا يرى، لابد أن يكون السجود بحيث أن يكون يرى من حوله في الطريق لئلا يضر نفسه وغيره. قال قول المؤلف أجمع المسلمون، المسلمون هنا العميد داخل فيه أم العلماء فقط؟ بعض المسائل يقال أجمع المسلمون ويراد به كافة الناس، وإن كان في الواقع تأثير خلاف بعضهم لا يضر، ولذلك ما يقال خالف في ذلك من لا يعتد بخلافه، لكن بعض المسائل لا خلاف فيها مطلقا، يعني عامة الناس مسلمهم وغير مسلمهم سواء كانوا من العلماء أو غيرهم، بمعنى هل رأيت غير عالم من العوام عميا أو مبصرين يصلون إلى غير القبلة؟ الحمد لله، يعني هذه المسألة كما يقال لا خلاف فيها مطلقا، لا من مبصر ولا من غير مبصر. قال لماذا تسمية مسجد القبلتين باسمه ونعلم أن القصة حصلت في مسجد قباء؟ معنى ذلك أن القصة تكررت، فهي تكررت هنا في مسجد قباء كما جاء معنا في الحديث، وتكررت في مسجد بني سلمة، فهؤلاء مسجد بني سلمة فوقع فيه هذه القصة المكررة، بمعنى أنه في وقت هذا النزول لا شك أنه لم يبلغهم بذلك، فهؤلاء جاء من يبلغهم بأن القبلة تحولت وهم في الصلاة، وقال هنا في صلاة الفجر، وهناك أظنها إن لم تخن الذاكرة بأن جاء من يبلغهم بأنهم وهم كانوا في صلاة العصر، فعلى كل حال جاءوا وهم في هذه الحال فتحولوا، بمعنى أن الصلاة الواحدة صليت إلى قبلتين، فمن أجل هذا. لكن كان لا شك أن مسجد قباء مشتهر بغير هذا، فعند ذلك أخذت هذه المسجد القبلتين هذه الشهرة من هذه الجهة. قال في بعض المساجد يكون المصلون مصطفين على جهة المسجد، لكن الإمام يكون منحرفا على الوجهة التي أسس عليها المسجد، ما حكم اختلاف التوجه بين الإمام والمؤمومين؟ لعله أراد أن يقول بمعنى أن المسجد بني على جهة معينة باعتبار أنها جهة القبلة، ثم تبين بعد ذلك أنها في هذه الوجهة نوع من الانحراف، فيصبح الانحراف للإمام وحده، لأن يكون إماما واحدا هو الذي انحرف والناس متجهون إلى جهة أخرى، والواقع ينبغي أن يكون الاتجاه متحدا. والانحراف اليسير مع البعد الجهة كما قلنا قبل قليل لا يضر كثيرا، لكن إذا كانت تبين وأمكن كما يقال أن يمكن إصابة الجهة إلى أقرب تقدير كما يقال بهذه الآلات ونحوها، فالواقع ينبغي أن يكون الجميع على هذه الوجهة، الإمام والمأمومون كذلك، والحمد لله يمكن توضيح ذلك بالسجادات أو بشيء آخر يبين وجهة القبلة في هذا المسجد ولا حرج فيه. هذا سائل يسأل في مسألة في الواقع طويلة الذيل، لا أدري من أين أبدأها، وهو قال بعض الناس متعصبون، الحمد لله انتهى لأنها طويلة في الواقع، والله أعلم.